الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند هذا الموطن، وهي القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الخاتمة الجامعة. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذه القاعدة هي استكمال لما سبق أن قرره في القواعد السابقة، من أن ظواهر النصوص على حقيقتها، وأن الظاهر منها هو حق، ولكن ينبغي أن ينزه عن الظنون الكاذبة. وكذلك ما ذكره في القاعدة الرابعة من دفع شبهة التشبيه، ذكر هنا أن ما جاء في النصوص وما أخبرنا به أخبرنا به من وجه دون وجه، وهو يشير بذلك إلى أن الحقائق التي أخبرنا بها في الكتاب فإننا نعلم ألفاظ المعاني وندرك المدلول لهذه الألفاظ، وأما الحقائق التي ستكون عليه وستفضي إليه هذه الأخبار أو ما يعبر به عن الأمور الغيبية، فإن الحقيقة التي ستكون عليه من حيث الوجود عما أخبرنا به في الغيب فإن هذه تخفى علينا. مثال ذلك: ما أخبرنا الله به مما في الجنة، فإن أخبرنا أن في الجنة حورا وقصورا، وأن فيها أنهارا، إلى غير ذلك مما أخبرنا به، ونحن نعلم معاني هذه الألفاظ، نعلم معاني هذه الألفاظ من لغة العرب، لكن حقائق الأشياء على ما هي عليه وما يقع من النعيم المقيم الذي يكون في الجنة، وحقيقة الحور والقصور والأنهار على ما هي عليه، فإن هذا يخفى على الناس. ولهذا لم يتعارض ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار عما في الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم مع ما جاء من أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي باعتبار الحقائق وباعتبار ما فيها من النعيم، فإنه ليست هذه الأشياء المخبر عنها هي ما نعلمه على وجه الحقيقة الكاملة، وإنما نعلم المعاني. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فإن هذه الأسماء مشتركة، وأما الحقائق على ما هي عليه فإنها لا نعلمها على وجه التفصيل. كذلك ما أخبرنا به عن الله عز وجل في باب الصفات فإن أخبرنا بالصفات ونحن نعلم معانيها، ولكن كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات وما عليه الرب عز وجل من الكمال المطلق الذي تضعف العقول وتعجز العقول عن إدراكه، فإن هذا لم نحط به. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم لا يحيطون به علما، مع أنه أخبرنا عن ذاته في أسمائه وصفاته وأفعاله، فنحن نعلم ما اتصف به من صفات من غير إحاطة للكيفية وما عليها الرب عز وجل من الكمال. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام هنا، أن في صفة الاستواء نعلم معنى الاستواء ونجهل الكيفية، نعلم صفات الله عز وجل ونجهل الكيفية لاتصافه بها، نعلم ما عما أخبرنا به في الجنة ولكن نجهل الكيفية والحقيقة الكاملة لما يحصل في الجنة والنار. ولهذا مع أن أهل الإيمان أخبر عما في الجنة وأخبر عما في النار وهم يؤمنون بذلك ولا يشكون فيه، فإنهم إذا رأوا ذلك عيانا زادهم إيمانا، بل إن الكفار يؤمنون عندما يرون ذلك عيانا. فهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام في هذه القاعدة، وسيأتي زيادة إيضاح لهذه القاعدة عند شرح الآية من سورة آل عمران في معاني التأويل. ثم ذكر ما جاء في القرآن من الأمر بتدبر القرآن في قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلم يتدبروا القول، قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه الآيات كلها أمرنا فيها بالتدبر، وقد ذكر ما قصده من إرادة هذه الآيات، وأن أمرنا بتدبر الكتاب كله، أمرنا بتدبر الكتاب كله، مع أنه سيأتي ما يدل أنه على أن في القرآن ما هو متشابه. فإذا أمرنا بتدبر القرآن كله وفي القرآن ما هو متشابه، فدل على أن أخبرنا بما أخبرنا به في القرآن ونحن لا نحيط بكل ما جاء فيه وإن كنا أمرنا بتدبره كله. فالأمور المشتبهة والمتشابه من القرآن يعاد إلى المحكم. فالمقصود بهذا أن مع أن أمرنا بتدبر القرآن كله، إلا أنه في القرآن من النصوص ما هو من قبيل المتشابه، وهذا المتشابه لا يخاض فيه وإنما يعاد إلى المحكم. قال رحمه الله: وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. نعم. ثم ذكر أن مع ما أمرنا به من التدبر أن الله عز وجل أخبرنا في هذه الآية أن القرآن منه ما هو من المتشابه ومنه ما هو من المحكم. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فهذه القسمة باعتبار ما هو محكم بين وما هو متشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم ذكر أن أهل الضلال وأهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه، فلم يتبعوا المحكم وإنما اتبعوا المتشابه. اتباعهم للمتشابه صاحبه خطأين: خطأ الأول في سلوك غير المنهج الصحيح باتباعهم للمتشابه وإغفالهم للمحكم. الخطأ الثاني سوء الخصم في أنهم مع سلوكهم هذا الطريق إنما قصدوا بذلك ابتغاء الفتنة. والسلف اتبعوا المحكم مع حسن القصد باتباع الحق، وحملوا المتشابه على المحكم. فقال: في الذين زاغوا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا خطأهم في المنهج. ثم ذكر سوء ما لديه من القصد، قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تحريفه إلى ما أرادوا من مما قرروه بعقولهم أولا. فإن أهل الزيغ يقررون ثم يستدلون، قرروا بعقولهم قواعد ثم حملوا النصوص عليها وتأول النصوص، فطلبوا موافقة القرآن لما جاء في عقولهم بطريقة التأويل. ثم أخبر عن علم هذا المتشابه، قال: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا باعتبار القراءتين يفسر معنى التأويل كما سيأتي. فهناك في قراءة الوقف على قوله الله وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، وعلى القراءة الأخرى الوقف على الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون على القراءة الثانية وعلى الوقف على الراسخين في العلم يكون العلماء الراسخون يعلمون تأويل المتشابه. قال: يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هذا في بيان موقف الراسخين في العلم أنهم لم يعرضوا عن المتشابه ولم يهملوه، وإنما آمنوا بالجميع وعرفوا أنه من عند الله عز وجل. قال: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولكن سيأتي بيان معنى التأويل المقصود هنا وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور. قال: وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، أي أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله، لكن سيأتي بيان معنى هذا التأويل. نعم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. الشاهد من هذا الأثر عن ابن عباس هو الجملة الأخيرة: وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا الأثر إنما أورده مستدلا به على صحة الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أن تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله. وهذا الأثر عن ابن عباس الذي فيه بين أوجه التفسير، وأنه تفسير تعرفه العرب من كلامها، تعرف العرب بكلام هذا التفسير، مثل الدخول والخروج والقيام والجلوس وافعل ولا تفعل، فهذا تعرفه العرب من كلامنا، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته. ومن هذا ما هو معروف بلغة العرب ومعلوم لدى غيرهم، مثل ما تقدم من الأمثلة كالدخول والخروج والجلوس والأمر بالفعل والترك، هذا يعلمه أكثر الناس. لكن هناك من التفسير الذي يخفى على بعض الناس ويعلمه العرب بكلامهم ما قد يخفى على بعض الناس ويحتاجون إلى الرجوع للغة العرب، مثل ما جاء في بعض النصوص من الألفاظ الغريبة التي يحتاج بعض الناس إلى الرجوع إلى العرب في معرفة معانيها، كما جاء في قوله إن السماوات كانتا رتقا ففتقناهما. فكان ابن عباس يذكر أنه لا يعلم ذلك حتى جاء أعرابي فتكلم بشيء عرف منه معنى هذه الآية، فهذا مما يعرفه العرب بكلامهم. والتفسير الثالث قال تفسير لا يعذر، تفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء بالشرع، مثل العلم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن هذه ألفاظ لها معاني في اللغة، ولو أن العربي خوطب بهذه الألفاظ لم يعرف من الصلاة إلا أن الصلاة هي الدعاء والزكاة هي النماء والحج هو القصر، هذا الذي يعرفه العربي من هذه الألفاظ. لكن الشرع جاء بزيادة معاني على معاني اللغة، فأصبحت الصلاة عند العلماء معروفة بهذه العبادة، والزكاة معروفة بهذه العبادة، والحج هو القصر لمكان مخصوص في وقت مخصوص، العربي لا يعرف هذا، فهذا يعلمه العلماء. أيضا ما يعلمه العلماء من النصوص الأخرى كما جاء من إثبات الإيمان ونفيه، فإن العربي لا يعرف هذه الحقائق، لكن جاء الشرع ببيان حقيقة الإيمان فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه بألفاظ قال ما تعدون المفلس فيكم، فقالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم، قال المفلس من أتى بحسنات سجبان فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، ثم أخبر أنه يؤخذ لهؤلاء الذين ظلمهم من حسناته. فهذا الإفلاس لا يعرفه إلا أهل العلم بالشرع، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، وهو ما تؤول إليه حقائق الأمور مما أخبر الله عز وجل عنه مما في الجنة أو في النار أو أمور الغيب، فإن نعلم بالوصف هذه الأشياء، لكن الحقائق التي ستكون عليها عند وقوعها فلا يعلمها على وجه التفصيل إلا الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ثم ذكر القول الآخر قال: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهذا على الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. قال: وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يعلمون تفسير القرآن، خاصة ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، وهو بمعنى التفسير. فعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن، ولهذا سأل مجاهد بن عباس عن كل آية يقف عندها فيسأل عن تفسيرها، ففسر القرآن وبينه. لكن ما معنى التفسير الذي قال ابن عباس لا يعلمه إلا الله؟ التفسير هو النوع الثاني من أنواع التأويل، وهو ما تؤول إليه حقائق الأمور على وجه التفصيل كما سيأتي، هذا الذي لا يعلمه إلا الله. وأما معاني ما جاء في القرآن من الألفاظ فهذه معلومة، ولهذا أمرنا بتدبر القرآن، وأمر الله عز وجل أن نتدبر القرآن، ولو كان في القرآن ما لا يمكن تدبره لما أمرنا بذلك، فإن هذا من التكليف لما لا يستطاع. فعلى هذا يكون ما أمرنا به من تدبر القرآن في كل موطن وفي كل آية. ولهذا سأل مجاهد ابن عباس عن تفسير القرآن فلم ينكر عليه ابن عباس، قال هذا لا يعلم تأويله إلا الله، فالفسر. لكن التأويل الذي تفضي إليه الأخبار والحقائق التي تكون عندما تقع هذه الأخبار فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن رفض التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. ثم ذكر أنه لا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد سار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. يقول أنه لا تعارض بين القولين السابقين، لأن لفظ التأويل باعتبار استخدام الناس وباعتبار المعاني التي تستخدم في معنى التأويل أصبح يستخدم في ثلاثة معاني، كل معنى من هذه المعاني يقال إنه تأويل. الأول قال هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين، الاصطلاح المعنى الأول هو ما هو مشهور عند المتكلمين، وهو معنى اصطلاح اصطلحوا عليه وقد حدوه بحد وجعلوا له طريقة في نظرهم في النصوص. قال وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به، هذا هو معنى التأويل عندهم. وهذا التأويل لا يعرف عن السلف، بل إن إذا أطلق التأويل على ما قصدوه من خروج أو من إخراج الألفاظ عن معانيها إلى معاني باطلة لا تدل عليها فهذا مذموم، ولكن إذا استخدم هذا المعنى في تفسير النص تفسيرا صحيحا فإنه لا يذم، ولكن إذا نظرنا إلى هذا الحد الذي وضعوه ندرك أنه لا يمكن أن يكون تفسير النص على ما ادعى هؤلاء من أنه صرف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. يعني نلاحظ الآن قولهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به، إذا دل الدليل ودلت القرينة على هذا المعنى فهل هذا المعنى بعيد أم قريب؟ أصبح قريبا. ومن هنا يظهر الفرق بين التأويل عند السلف وبين التأويل عند هؤلاء، فإن السلف يفسرون النص بدلالة السياق وبالقرينة وبالنصوص الأخرى، لكن لا يقولون نحن صرفنا اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، بل هذا هو ظاهر النص. فإذا هذا التعريف الذي وضعوه متناقض في أصله، لأنه إما أن يدل تدل القرينة على هذا المعنى أو لا تدل، فإذا دلت لم يبقى مجال أن يقال هذا المعنى الذي دلت عليها القرينة هو المعنى الراجح وأنه بعيد، بل هو قريب وراجح. ومن أين عرفنا أن الراجح هو ما صرف عنه اللفظ؟ ومن صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى مرجوع، ما هو الذي دل على أن هذا المعنى البعيد، هذا المعنى الراجح هو الذي خالفناه بالتفسير وبالتأويل؟ ليس هناك دليل. فإذا دلت القرينة على أن هذا المعنى هو المراد فهذا هو الراجح وهذا هو الذي يجب أن يتبع، ولا يقال أن هذا معنى بعيد. فهم يحتاجون إلى أن يوردوا دليلا على أن هذا المعنى قريب وهذا بعيد، ثم بعد ذلك يقولون إن القرينة دلت على البعيد. فالقرينة إذا دلت على شيء فالنص هو الذي دل على هذا المعنى، فهذا هو القريب، وهذا الذي فهمه العربي عندما يسمع القرآن، وهذا الذي فهمه الصحابة، ولهذا لم يعرفوا أن هناك معنى قريب أو بعيد، بل فهموا من هذه النصوص بدلالة السياق وبهذه القرائن التي جاءت في النصوص أن هذا هو المعنى القريب. مثال ذلك قولهم أن اليد يعني تطرق على القوة كما تطرق على الصفة، قالوا فنحن إذا فسرنا اليد في موطن بأنها القوة صرفنا اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح. فإذا قال العربي لفلان علي يد، فنقول اليد هنا هي النعمة، اليد هنا هي النعمة، وليس هناك معنى مفروض، بل هذا هو المعنى الظاهر، ومن ادعى غير ذلك فإنه مخالف للظاهر. وإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فاليد هنا على حقيقتها وليس هناك معنى مفروض، فاليد هي بحسب السياق الذي ترد فيه. فإذا دل السياق على معنى هذا هو تفسير النص، وإذا دل على معنى آخر هذا هو تفسير النص، وليس هناك معنى قريب ولا بعيد، بل المعنى القريب هو ما دل السياق والقرينة عليه، والمعنى البعيد هو ما خالف السياق والقرينة. وبهذا يتبين الفرق بين تفسير السلف للنصوص بدلالة السياق أو القرينة، فنحن لا ننكر أن هذا هو تفسير، ولكن لا نقول أن هذا المعنى الذي قلنا به أنه معنى بعيد وأن هناك معنى راجح. أما هؤلاء يتناقضون، فإذا دل السياق أو دلت القرينة على معنى فكيف يقال أن هذا المعنى هو مرجوح وإنما عرفناه بالقرينة؟ إنما هو ظاهر وراجح بدلالة القرينة عليه، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فنحن لا نسلم أن هذا مرجوح، بل هذا هو الراجح وهذا هو الظاهر كما تقدم أن ظواهر النصوص مراجع. قال وهذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل الصفات وترك تأويلها، عندما تكلم المتأخرون قالوا هل الصفات تؤول أو لا تؤول، هل الصفات تؤول أو لا تؤول، يقصدون هذا المعنى، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل، هذا محل تفصيل. فإذا دل السياق على معنى قلنا هذا هو المعنى الصحيح وهذا محمود، لكن نحن لا نسميه تأويلا، لا نسميه تأويلا على هذا الاصطلاح الذي يسميه هؤلاء، يسمون هذا التفسير بهذه الطريقة أنه تأويل. قال رحمه الله: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر عنه أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. قال الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن خصوصا المتقدمين كما يقول ابن جرير وأمثالهم من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل أي علماء التفسير. قال: ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. قال: فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. إذا ذكر أن العلماء الراسخين يعلمون المتشابه إنما يعلمون تفسيره. وإذا قيل بالوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمقصود أن تفسير القرآن ومعرفة معانيه يعلمه الله ويعلمه الراسخون. وهذا هو المعنى الذي لا ينقدح في ذهن المسلم غيره، وهو أن القرآن ما أنزله الله إلا لنتدبر آياته كما أمرنا بذلك. فكيف يخاطبنا بآيات ويخبر أنه هدى لنا وأنه أنزله لهدايتنا وفيه ما لا نعلمه لو تدبرنا؟ فدل على أن التفسير بهذا المعنى هو الذي يعلمه الراسخون، وهو الذي سأل مجاهد عنه ابن عباس فعلمه إياه وفسره. ولهذا تجدون العلماء يستعرضون القرآن من أوله إلى آخره في كتب التفسير فيفسرونه. فدل على أن التفسير بهذا المعنى هو الذي يعلمه الراسخون، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. ولهذا نحن نقول أن بعض من ينظر في الآيات قد يتوهم معنى باطلا إذا كان لا ينظر في القرآن ولا يتدبر. ومن هنا أمر الله بالتدبر، لأن التدبر كما قال العلماء في معنى هذه الكلمة أن التدبر هو الذي ينظر إلى دوابر الأمور، فينظر إلى المتقدم والمتأخر، وينظر إلى آخر الآية وإلى أولها وإلى أول السورة آخر السورة وإلى أولها، ويجمع بين النصوص فيفهم المراد. وأما إذا كان ينظر إلى النص بمعزل عما قبله وبعده فإنه يقع في الأوهام. وعلى هذا فالتفسير بهذا المعنى هو تفسير صحيح، وهو تفسير بالسياق وبالقرينة وباللغة، ولكن لا يسمى صرف لفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، بل هو تفسير لكلام الله الظاهر في دلالته على الحق، وهو أقرب ما يكون في دلالته على الحق خاطبنا الله به لهدايتنا. والله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فلو أراد إذا أراد بنا العسر لو أراد بنا اليسر فكيف يخاطبنا بنصوص لها معنى بعيد لا نعلمه إلا بكلفة؟ بل مضى عصر الصحابة والتابعين وخيار الأمة وهم لا يعلمون هذا التأويل حتى جاء هؤلاء فأول القرآن على هذه المعاني البعيدة، وقالوا كل ما يتبادر إلى الذهن فهو مصروف، وظاهر القرآن باطل والحق هو الباطل بدلالة القرائن. يعني هذا محال أن يكون في كلام الله الذي أنزله الله لهداية الخلق، بل نقول إن القرآن ظاهره حق، ومعاني القرآن هي أقرب المعاني إلى الحق وهي والمعنى الذي يعرف من القرآن هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن كل مؤمن عالم بكتاب الله. ولكن أيضا لا نقول أن الجاهل يأتي ويعمل عقله ويقول هذا هو الظاهر، كما ذكر ابن عباس من القرآن ما يحتاج العالم في تفسيره إلى علم اللغة وإلى علم الشرع وإلى أيضا علم الراسخين في العلم يرجع إلى كلامه، فعند ذلك ممكن أن يفسر القرآن. أما إذا أغفل هذه الأصول فإنه قد يقع في الأوهام. فإذا قال إن هذا هو الظاهر، نحن لا نسلم أن هذا هو الظاهر من حيث الإطلاق، وإنما الظاهر فيما يظهر لفلان. ولهذا كان العلماء من ورائه عندما يتكلم بشيء يقول هذا الذي يظهر لي من هذه الآية، والذي يظهر لي هو كذا والله أعلم، ولا يقولون الظاهر، هذا من الورع. أما هؤلاء يطلقون فيقولون الظاهر كذا وهو مصروف لدلالة القرائن، والمقصود هو المعنى الباطن. قال رحمه الله: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. المعنى الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل الأمور أو تأويل ما أخبر الله عز وجل به. يوم يأتي تأويله، أي تأتي الأمور التي أخبر الله عنها، مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، فإتيان تأويلها هو وقوعها في الناس. فإذا جاءت قال: يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لأنهم رأوا هذا عيان المشاهدة. فالمؤمنون آمنوا بالوصف من أنه سيقع كذا وكذا، وأما هؤلاء فإنهم لم يؤمنوا إلا بما رأوا، ووقوع تأويله هو وقوع ذلك الشيء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه. تأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من يوم القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فإذا وقع الحساب فهذا تأويل ما أخبر الله به عن الحساب، وإذا دخل أهل الجنة الجنة هذا تأويل ما أخبر الله به عن دخول الجنة، عن دخول أهل الجنة الجنة، وإذا وقع العذاب لأهل النار هذا تأويل خبر الله عن دخول أهل النار للنار، وهكذا. فتأويل كل شيء هو وقوعه يوم القيامة على ما أخبر الله عز وجل به. ومن هذا التأويل في الرؤيا كما في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته له وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فالرؤيا هي التي قصها يوسف على أبيه، وهو أنه رآه يسجد له، قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا. تأويلها كما قال يوسف، قال: هذا يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لما سجد له الأبوان والإخوة، فجعل حصول هذا الشيء هو تأويل الرؤيا. ولهذا الرؤيا تعبر بالوصف وتؤول، وقال: أول الرؤيا بأن يصفها، فإذا كان هذا التأويل صحيح، إذا وقعت الرؤية يقال أن هذا التأويل صحيح وقد وافق التأويل الصحيح في وقوعها في علم الله عز وجل. قال فجعل عين ما وجد في الخارج، معنى قال خارج الذهن، لأن الرؤية هو خبر يخبر يوسف عما رأى، وهذه الرؤية إنما هو ما حصل له في المنام وما أخبر عنه من المعنى الذي في ذهنه. فتأويلها هو ما وجد من هذه الرؤية في الخارج، أي خارج الذهن، وهو سجود الأبوين والإخوة ليوسف. قال هذا هو تأويل الرؤيا. قال رحمه الله فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. نعم، هنا رجع شيخ الإسلام إلى تفسير التأويل الثاني الذي هو بمعنى التفسير، والتأويل الثالث الذي تؤول إليه حقائق الأمور. قال فالتأويل الثاني الذي هو التفسير هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. هذا هو التأويل بمعنى التفسير. مثال ذلك، إذا فسرت الصلاة كما قال الله عز وجل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فقال المفسر الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا تفسير للصلاة التي أمر الله عز وجل بها. ثم يقول والحكمة من هذه الصلاة هو إقامة العبادة، تحقيق التوحيد لله عز وجل، والدليل عليها هو قوله كذا، قول الله تعالى كذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذا تفسير للفظ يذكر معناه ويذكر العلة ويذكر الدليل. ومثل أن يقول الخمر التي نهى الله عنها هي ما أذهب العقل وما أسكر، والعلة في تحريم الخمر هو الإسكار، والدليل عليها كذا، ثم يطرد العلة في كل شراب مسكر يقول فهو خمر. هذا كله تفسير، تفسير للفظة الخمر. نعم. قال رحمه الله وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. قال وهذا التأويل الثالث وهو الذي تؤول إليه حقائق الأمور هو عين ما هو موجود في الخارج، هو عين ما هو موجود في الخارج. مثال ذلك الصلاة، الصلاة قلنا أن هي باعتبار التفسير الثاني هو أن توصف الوصف المتقدم. التأويل للصلاة هو أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصلاة بوصفه، وهذا هو التفسير المذكور في المعنى الثاني. ثم إنه صلى ورآه أصحابه وهو يركع ويسجد، ووصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام وأمرهم بذلك، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا تأويل من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير للصلاة على المعنى الثاني، وهو الذي تؤول إليه حقائق الأمور. ولهذا ضبط في السنة من وجهين، من جهة القول ومن جهة الفعل. فالذي من جهة القول هو تفسير اللفظ على المعنى الثاني، والذي هو من جهة الفعل هو التأويل الذي يكون بالمعنى الثالث، وهم أنهم رأوا حقيقة الصلاة موجودة في الخارج ليست في الذهن، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وتوضأ وأراهم الوضوء وحج وقال خذوا عني مناسككم. فإذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا هو تأويل وتفسير للصلاة التي أمرنا بها. وعندما يصفها عندما وصف للمؤتي الصلاة وبينها فهذا تفسير للصلاة بالقول. من هذا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت يتأول القرآن، أي أنه الأمر الذي أمر به في القرآن تأوله بمعنى أنه فعله كما قال فسبح بحمد ربك واستغفره ففعله. هناك تأويل وتفسير لهذا اللفظ موجود الآن في كتب التفسير، فيقولون معنى فسبح بحمد ربك واستغفره أي نزه الله عز وجل واستغفر ربك، عرفنا معنى هذه الآية. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صلاته فهذا تأويل بفعل الحقيقة التي أمر بها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، يتأول القرآن أي أنه بهذا الفعل امتثل الأمر الذي أمر به ففعله. قال وقول سفيان بن عيينة السنة تأويل الأمر والنهي، سنة تأويل الأمر والنهي، السنة الفعلية هي تأويل للأمر والنهي على المعنى الثالث، والسنة القولية هي تأويل للأمر والنهي على المعنى الثاني. ولهذا تلاحظون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، وكل السنة تفسير للقرآن، شرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. ولهذا إذا أشكل شيء على الناس فيما أمرنا به أو نهينا عنه في القرآن فعند ذلك يفسر هذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة القولية والفعلية. قال رحمه الله فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. ثم قال إن تفسير الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، تفسير الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، إذا فعله فقد أوله. الأمر الذي أمر الله به في كتابه من الأمر بالتسبيح والاستغفار لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أوله، قال فإن نفس الفعل المأمور به وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تأويل الأمر به، وهو التأويل الثالث، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة مما وقع، فنفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، هو تأويل الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقتصر طائفتان من الأمة دعواهما في الإسلام واحدة، فحصل هذا، فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأويل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الخبر. قال والكلام خبر وأمر، الكلام خبر وأمر، فتأويل الأمر هو فعله وتأويل الخبر هو وقوعه عندما يقدره الله ويقع. قال ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، الفقهاء أعلم بالتأويل أي بتأويل القرآن وبتأويل السنة من أهل اللغة، لأن الفقهاء يعلمون مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الشرع، فهم أعرف الناس بتفسير الأوامر والنواهي. ولهذا لو أخذنا ببعض تفسيرات أهل اللغة فإنه قد لا يفهم من الأمر بالصلاة إذا كان عالما باللغة إلا أنها الدعاء، بينما الفقيه يعلم أن من الأمر بالصلاة هو إقامة هذه العبادة على الوجه المشروع، فيذكر أركانها وواجباتها وسننها، يذكر ذلك على وجه التفصيل، فيفهم من أمر الله عز وجل بالصلاة ما لا يفهمه صاحب اللغة. قال الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل اختلاف علماء اللغة وعلماء الفقه في تفسير اشتمال الصماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، فعلماء اللغة قالوا اشتمال الصماء هو أن يحتمل الرجل برداء واحد، ومعنى الاشتمال هو أن يلتف فيلف هذا الرداء على بدنه ويدخل يديه، فيكون هذا الرداء في التفافه عليه أنه بمنزلة في الصمم وهو انسداد الأذن، أي أنه ليس فيه فتحة يخرج منها اليد. ولهذا فسروا هذه اللفظة بما عرفوا من معنى الصمم في اللغة، فقالوا هذه اشتمال الصمم. ثم عللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشية أن يسقط الرجل أو أن يصيبه شيء فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لأنه كالذي قيد نفسه بهذا الرداء. أما الفقهاء فقالوا إن اشتمال الصماء هو أن يشتمل برداء ثم يجعل طرفيه على أحد عاتقيه فيرتفع من جهة، ولم يفسروه بالمعنى اللغوي من الصمم، قالوا ولهذا تكون هناك فرجة يخرج منها أحد يديه. قالوا والنهي عن هذا أنه إذا جعل أحد طرفيه على عاتقيه إما أن ينزل هذا الرداء فينكشف عورته، أو أنه إذا أراد أن يخرج يده التي في تلك الناحية انكشفت عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا قالوا لو كان هذا الاشتمال يكون تحته لباس آخر في السراويل وغيرها فإنه لا ينهى عنه، لأنهم عرفوا العلة منه. فهذا تفسير الفقهاء وهذا تفسير أهل اللغة. فقال إن أهل اللغة أعرف لما ذكر أبو عبيد هذا كما ذكره هنا المحقق، يعني ما ذكره يعني أبو عبيد في غريب الحديث، ذكر اشتمال الصماء عند أهل اللغة وذكر معناه عند علماء الفقه، ثم قال والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا وذاك أصح معنى الكلام والله أعلم. رجح أبو عبيد وهو إمام في اللغة رجح هذا المعنى، وأبو عبيد هو من علماء اللغة ومن العلماء بالشرع، ولهذا وقف على خطأ علماء اللغة في هذا الأمر. من هذا الأمر أيضا ما أشار إليه الإمام الطبري، إمام الطبري إمام في التفسير، وهو يقول بعد طول خبرة وممارسة التفسير والوقوف على كلام الناس، يقول في ذكره بعض أسباب الخطأ في تفسير القرآن أن من الناس من أخطأ في القرآن بتفسير الألفاظ الواردة في القرآن بما عرف في اللغة فوقعوا في الخطأ، فإن اللفظ قد يأتي في القرآن في أكثر من موطن، في كل موطن يراد به وجه من الوجوه، وصاحب اللغة لا يعرف إلا وجها واحدا، لكن يأتي في السياق ما يدل على إرادة هذا المعنى بشيء، مثل الخير قد يراد به الحسنة، وقد يراد به الدنيا، وقد يراد به الثواب عند الله، وقد يراد به لفظ معنى آخر. ثم ذكر أن علماء الفقه أعلم بتفسير وبتأويل القرآن والسنة لعلمهم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ولمعرفتهم بذلك، بخلاف علماء اللغة فإنهم إنما يفسرون هذا اللفظ بما عرفوه من لغة العرب. ولهذا تلاحظون أن العلم في تدرج، فما زال العلماء يتدرجون في شرح الألفاظ حتى درج العلماء المتأخرون، وأصبح من الأمور المسلمة بين العلماء أنه إذا جاء لفظ يفسر في اللغة ويفسر في الشرح، فيجمع بين ما عند علماء اللغة في هذا وبين ما عند علماء الشرع وهم الفقهاء، حتى يهتدي طالب العلم في هذه المسألة إلى المعنى الصحيح. وأحيانا يذكر المعنى الاصطلاحي، مثل أن يكون هذا اللفظ درج العلماء في بلد أو في عصر على اصطلاح معين، فقد يكون هذا الاصطلاح معروف عند بعض الناس لا يكون معروف عندنا. فالآن لو أن طالب علم قرأ في كتاب من الكتب هذا النص مؤول، فالذي ينقضح في ذهن كثير من الناس هو التأويل المعروف عند المتأخرين، وقال أهل التأويل ينقضح في ذهنه أن هذا هو التأويل الذي عند أهل الكلام، هذا الذي يعرفه كثير من الناس. لكن التأويل بمعنى التفسير في عصورنا ليس هذا التعبير مشهور كشهرته عند السلف، ولهذا بعض الناس يظن أن التأويل إذا أطلق لا يعرف منه إلا المعنى المشهور عند المتأخرين، بينما في عصر السلف يقصدون التأويل يطلقونه على معنى التفسير. ولهذا نحن الآن نحتاج أن نفسر هذا التأويل، عندما يقول الطبري اختلف علماء التأويل لا يقصد أهل الكلام وإنما يقصد أهل التفسير. ففي عصرنا أصبح الآن يقال التفسير ولا يقال التأويل، فإذا هنا اصطلاح لنا في هذه العصور المتأخرة نسمي هذا التأويل الذي كان يسميه السلف تأويلا نسميه تفسيرا. ثم ذكر أن علماء الشرع يعرفون وعلماء الفقه يعرفون ذلك كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. أبو قراط عالم من علماء الطب، وقيل أنه هو أول من دون في الطب، وأن الطب قبله كان وراثة يتعلمه الملوك وأبناء الملوك والفلاسفة وأبناءهم، وكان الأب يورث ابنه هذا العلم ويرون أنه مما اختص به أولئك. ثم لما تعلم أبو قراط هذا خشي على ذهاب الطب فدون فيه، ويقال أنه كتب فيه 30 مصنفا فاشتهر به وأصبح من رؤوس علماء الطب، اشتهر عنه أنه إمام في الطب. كذلك سيبويه هو إمام في اللغة، وهو من أوائل من دون، ولهذا كتابه يعد عمدة للناس في هذا الباب. ففي كلام أبو قراط وسيبويه ألفاظ لو أن أهل اللغة نظروا فيها لربما فهموا منها ما لم يرده العالم بها، لكن علماء الطب يعرفون معاني ألفاظ أبو قراط أكثر من علماء اللغة، وعلماء اللغة يعرفون ألفاظ سيبويه أكثر، الذين عرفوا كلامه أكثر مما يعرفه صاحب اللغة الذي لم يطلع على كلامه ولم يعني يستفد من علمه. فكذلك علماء الشرع هم أعرف بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من علماء اللغة. ثم قال ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. سبق أن ذكر أن الكلام إما أمر وإما خبر، فالأمر والنهي قال لا بد من معرفته لأن أمرنا بشيء ونهينا عن شيء، فلا بد أن نعرف ما أمرنا به فنمتثل ونعرف ما نهينا عنه فننتهي. وأما الخبر فإنه لا يلزم أن يعرف كما يعرف الأمر والنهي. ولهذا لاحظوا أن أكثر عناية السلف هو بمعرفة حقائق العبادة دون التفصيل في معرفة ما أعد الله عز وجل لأهلها من الجزاء والثواب. فتجد أنهم يفسرون الصلاة فيقولون هي أركان وواجبات ومستحبات وتفعل كذا وكذا، ولا تجد أنهم يفرعون وأن ثوابها كذا وأعد الله لآلية كذا، لأن الخبر لا يتعلق به فعل. وإن كان العالم كلما تعلم ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار واعتقده فإن هذا أفضل، لكن تعلم الأمر والنهي مقدم على تعلم الخبر. فعندما يؤمر الإنسان بالصلاة والزكاة فهو متعين عليه، يجب عليه أن يعلم ذلك، وهذا العلم مقدم على تعلمه معرفة أشراط الساعة. يعني معرفة أشراط الساعة خبر سيقع، إلا أن يتعلق به أمر ونهي مثل الدجال، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن اتباعه، فهنا خبر ونهي عن اتباعه وأمر بالثبات على الحق. أما إذا جاء الأمر مجردا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن خروج الدابة أو عن يعني رفع القرآن أو غيره، فإن هذه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، فإن تأويل الخبر متعلق بالعلم وهو أن يعتقد الإنسان الحق، أما هذا متعلق بباب الأمر والنهي يمتثل أو ينتهي عن هذا الشيء. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. السائل يقول: ألا يمكن أن يقال بأن قولهم التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هو مجرد اصطلاح ولا مساحة للاصطلاح؟ ليس المقصود أنه اصطلاح، الاصطلاح عندما يقال لا مساحة للاصطلاح، إذا دل الاصطلاح على معنى صحيح ينبغي أن يفهم الكلام، لا نكرر عبارات ونحن لا نفهم معناه. عندما يقال لا مساحة للاصطلاح، عندما يفسر الشيء بحقيقة واحدة، فيأتي إنسان يقول الصلاة هي كذا وكذا ويعبر عنها بألفاظ، ويأتي آخر ويقول الصلاة هي كذا ويعبر عنها بألفاظ، وقد اشترك الاثنان في حقيقة واحدة ودل على الصلاة بألفاظ متنوعة لكنها دلت على الصلاة المشروعة، فيقال لا مشحة في الاصطلاح، هذا عبر بألفاظ وهذا عبر بألفاظ، كأن يقول مثلا الصلاة هي أجزاء وأجزاء لا تصح الصلاة إلا بها، وأجزاء دونها في المشروعية وأجزاء تصح الصلاة بدونها، فيعبر عن الركن بأنه جزء ويعبر عن الواجب بأنه جزء لكنه دون الركن، هذا الذي يقال لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كان هناك اختلاف في المعنى فليس هذا من التشاح في الاصطلاح، وإنما التنازع في المعاني، فالذي يقول صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح هذا له لوازم باطلة، منها أن الله خاطبنا بألفاظ مرجوحة، خاطبنا بألفاظ مرجوحة، ولا نهتدي إلى هذا اللفظ المراد إلا بقراء في السياق، وفيه أيضا التناقض من جهة أن القرينة دلت على المعنى المرجوح ونقول أنه مرجوح، فكيف يدل النص على معنى ونقول هذا مرجوح بعيد؟ وكيف عرفنا أن المعنى المقصود هو القريب هو غير مراد؟ هذا تناقض وتعارض. وأما من قال إن التفسير هو تفسير النص بقرينة هذا نقول لا مشاحة للسياق، لأنه يقول تفسير النص بقرينة، والآخر يقول تفسير النص بالتدبر، والآخر يقول تفسير النص بالنص، هذا لا مشاحة للسياق، لأن المقصود هو النبيل، لكن يقول صرف اللفظ وهناك معنى مصروف ومعنى مصروف إليه وقرينة ومعنى قريب وبعيد، وأيضا يلزم هذا أن هذا القرآن بقي على المعنى المتبادر وهو معنى باطل حتى جاء أولئك المتكلمون وفسروا النصوص، فهذا له لوازم باطلة. ليس المقصود أن هذا هو اصطلاح يؤدي إلى الحقيقة التي يدل عليها المعنى الذي يقال أن التأويل هو بمعنى التفسير، بل بينهما افتراق واختلاف. نعم. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يراد بالاحتمال الراجح ما يرد على الذهن من أول مرة قبل أن ينظر في المعنى الصحيح؟ هذا الذي يقال أنه قدح في الذهن لأول مرة ثم عرفنا المعنى الصحيح، هل هذا حصل لعالم أم لجاهل؟ فإذا كان حصل لجاهل فلا حجة بما يحصل للجهال من أوهام، وإذا حصل للعالم فنقول أنه قبل التدبر، فإذا لا نسميه هو المتبادل، بل أنه قد يقال أنه من الاستعجال في التفسير، لكن لما تدبر العالم انتبه الحق. فهذا هو المعنى المتبادر للمتدبر، المعنى المتبادر للمتدبر. فإذا لا يمكن أن نقول أن هذا المعنى أنه بعيد، فكل من تدبر إنما يهتدي إلى هذا المعنى. هل تعريف التأويل بهذا الاصطلاح باطل مطلقا، أم أن ذلك في نصوص الصفات فقط خاصة، وأن كثيرا من علماء من أهل السنة يذكرونه في مباحث أصول الفقه ويذكرون عليه أمثلة من النصوص في غير الصفات؟ إذا كان على هذا القيد وعلى هذه الشروط فلا شك أنه باطل، لأنه يستلزم لوازم كما ذكرت أن ظاهر القرآن والمتبادر منه غير مراد، وكما ذكر شيخ الإسلام في القاعدة أن ظواهر النصوص مرادة لكن على المعنى الصحيح، فهذا يستلزم هذا المعنى أن ظاهر القرآن وأن المتبادر لألفاظ القرآن أنها غير مرادة، وأن المعنى المقصود هو المعنى البعيد، وهذا يتنافى مع ما أخبر الله عز وجل أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فمقتضى ذلك أن يخاطبنا بألفاظ واضحة بينة وليست ألفاظ غامضة. أما كون هذا موجود في كتب الأصول في بعض كتب المتأخرين فهذا من تأثرهم بمصطلحات أهل الكلام، تأثرهم بمصطلحات أهل الكلام، كثير من ما هو موجود في كتب أصول الفقه مأخوذ من كتب علماء الكلام. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.